هذا واحد يحتج على عليكم فتجيبونه، يقول الرافضة يقولون عن إمامهم قدس الله سره، لماذا عندما يقرأ أحد طلابك يقول عن ابن تيمية رحمه الله قدس الله روحه؟ هل السلف الصالح كانوا والله يعني احتجاج شديد؟ ومن هو صاحب السؤال هذا؟ خلنا حتى نتناقش حنا وياه ونسأله. إذن هم الرافضة يدعون يقولون لا، هو كلمة قدس الله سره ماذا يقصدون بها؟ أن الله نعم أعطاهم شيء من سره، مثل قول بعض العوام إذا أراد الله أحدا يعني أعطاه سره، يعني الألوهية. فهؤلاء يقصدون بقدس الله سره الذي هو خوف السر، خوف السر، الخوف التعبدي. ولهذا الخوف التعبدي أو خوف السر لا يجوز أن يعني يتعبد به أحد إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي يخاف بالغيب، السر الغيب، فهو الذي يخشى بالغيب سبحانه وتعالى ولا يخشى غيره يعني بالغيب أو بالسر. فالمقصد غير المقصد. عندما يقرأ أحد الطلاب ويقول قدس الله روحه، ما يقول قدس الله سره، ولكن قدس الله روحه، ثم يدعو ويقول قدس الله روحه، ما قال يعني أي خبر، يعني يدعو دعاء، ما هو خبر، يدعو أن بالصيغة الماضي نعم، مثل ما قول غفر الله له رحمه الله أي نعم. وإن كان هذا الكلام ما هم مقنع عن صاحب هالكلام، لأن يعني يبدو لي لهجته فيها شيء من عدم الفقه والمرونة، فيها شيء من أسلوب الظاهرية. يقول هل السلف الصالح كانوا يقولون بهذا الدعاء؟ هل الذي يقول إن البلاد لا تقدس أهلها وإنما يقدس الرجل عمله، وش رأيك تنكر على هذا الذي يقول اللي هو ها كافي سلمان يقول إلى أخيه أبو الدرداء لما قال له أبو هلم إلى الأرض المقدسة، قال إن الأرض لا تقدس أهلها أو الأماكن لا تقدس أهلها وإنما يقدس الرجل عمله، يعني إذا كان صالحا. وهنا يدعو ويقول قدس الله روحه، ليش أنت بخلنا على ابن تيمية ما ندعو له هذا الدعاء؟ الله المستعان. على كل حال الأخ نيته طيبة، لكن يحتاج إلى يعني وقفة تأمل. نعم يقول حنا نقلد الرافضة بهالكلام هذا، مش يدريك إن نقلد الرافضة. على كل حال غفر الله لنا ولصاحب هذه الرقعة. أي قدس يعني أي نعم، مثل الأرض المقدسة، مثل روح القدس، أيده بروح القدس، أي نعم. والفاعل هو الله سبحانه وتعالى. وهنا قدس الله سره، ماذا يقصدون بسره؟ يقصدون بالسر الألوهية، كما تقصد العوام إذا قصدوا شخصا لكشف الضر أو جلب النفع، يقولون إذا أراد الله أحدا أعطاه سره، يعني أعطاه الألوهية، والذي له السر هو الله عز وجل، هو الذي يخاف بالغيب ويخشى بالغيب، لا يخشى بالغيب إلا الله. أي نعم، والذي لا يخشى الله بالغيب ما عبد الله يعني حق عبادته. لا بس قدس الله سره، أحيانا هذا الذي يدعون له يعني ربما أن يكون معدوما أو أن يبالغوا فيه حتى يجعلوه معصوما، أو يبالغوا فيه ويجعلوا فيه من سر الألوهية. أي نعم، على كل حال في فرق واضح، في فرق واضح، ولا يحملكم الدفاع عن أنفسكم أن تطيلوا. قدس الله، قدس الله روحه، اي نعم ما في شيء، اي نعم. المقدسة، من الذي قدسها؟ الأرض المقدسة قدسها الله عز وجل، ومثل ما يقول الأخ صالح، أي نعم، بارك فيها، ويقول هل القيء ينقض الوضوء إن كان قليلا أو كثيرا؟ هذه فيها مسألة فيها خلاف، أي نعم، وتدخل تحت اعتبار الخارج الفاحش من الجسد، الفاحش النجس من الجسد ينقض الوضوء، مثل القيء الكثير أو الدم الكثير، فهذا من نواقض الوضوء. وعند بعض أهل العلم يقول وهو ليس خروج من سبيلين، ما ينحصر نقض الوضوء في الخارج من السبيلين. وهذا أيضا نفس السؤال يقول، أو نفس الخط يقول عليكم السلام، السلام عليكم ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من تيمم، من يتيمم لخوف برد أو مرض، هل إمامته صحيح للمتوضأ؟ نعم، إذا قلنا إن التيمم رافع، حتى إذا قلنا إن التيمم مبيح، فهذا صحت صلاته بنفسه، تصح صلاته بغيره مهما يكن هذا الغير. التيمم للجنابة إذا أدرك الماء، إذا قلنا إن التيمم رافع للحدث فإنه قد ارتفع حدث الجنابة، لكن إذا أدرك الماء ينبغي أن يمسه بشرته، وليتق الله وليمسه بشرته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعافي المبتلى. يقول ولدي الكبير لا يصلي ويرفع صوته علي على أتفه الأسباب، اللهم اهده واهدي أولادنا جميعا، يقول يريد الدعاء له بالهداية والصلاح وحفظ القرآن الكريم. على كل حال نسأل الله أن يهدي أولادنا وأن يغفر لوالدينا، ربما نكون قد سلكنا مثل هذا السلوك يعني مع الوالدين، وهذا إذا عجل الله للعبد العقوبة في الدنيا فهو أهون. أدري إيش معنى هذا الكلام، كلام يعني فاضي. يقول هل يجوز تغيير وتجيير النصوص النبوية الصحيحة في أسماء الأماكن الفاضلة والمقدسة في جزيرة العرب كالحجاز والشام واليمن لمصلحة مدح الدول والأنظمة السياسية الحالية المتعاقبة عبر الأزمان لهذه البلدان؟ يا أخي الله سبحانه وتعالى يعني يقول إن أولياؤه إلا المتقون، يعني المسجد الحرام، لا يولي الله عز وجل المسجد الحرام ومسجد نبيه إلا من علم الله صلاح ولايته لهذه الأماكن. فأنا أعرف إيش مقصد الأخ، يعني أنه يريد مثلا أن يغمط أهل الحق حقهم، وأن يغمط أهل هذه البلاد حقهم، وأن يغمط هذه المملكة ولايتهم. وإذا هات لي البديل، أين البديل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، وهذه الطائفة لابد أن تكون ظاهرة كما ورد في بعض الروايات، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وإذا لم تكن هذه الطائفة، والطائفة لا تكون إلا إذا كان لها إمارة، لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. هذه الأوصاف لا تنطبق إلا على أهل الحل والعقد في هذه البلاد، وعلى ولاة أمر المسلمين في هذه البلاد، وعلى قادم الحرمين ومن أيده. فالذي يؤيد هذه البلاد فيما قامت به من إقامة الحدود وخدمة الحرمين الشريفين هو منهم، وإن لم يأخذ التابعية أو يأخذ الجنسية السعودية، إن لم يكن حتى لو إن لم يكن سعوديا، إذا أيد هذه الحكومة ولو لم يكن داخل سلطانها، أيدها على ما تقوم به من إظهار شعائر الإسلام فهو منهم، فهو من هذه الجماعة ومن هذه الطائفة. فعلى كل حال هذه نغمة أو شنشنة نعرفها من أخزم، وهي نغمة في الواقع من أناس يشبهون من يقول إن رأسك يعني فيه خلل، وأنا أريد أن أقطع رأسك وأركب لك رأس أسلم منه، فهل تسلم له هذا؟ قل يا أخي خل رأسي على ما فيه، أحب علي من هذا الرأس الموعود الذي عندك. أي نعم. فالله المستعان، الجنون وضعف العقل لا نهاية له، يتخيل خيال في نفسه ويظن أن هذا الخيال يمكن تحقيقه، بينما يريد أن يهدم الواقع. وأخي أضف إلى الواقع سددوا وقاربوا، أضف إلى الواقع إلى إحسان الواقع إحسانا، والإساءة عاون بإزالتها وبالحكمة والموعظة الحسنة يتم الأمر إن شاء الله. اللهم صل وسلم على رسوله. قال أن ساحرة عند بعض الخلفاء